بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. بعد تلك المقدمات في الدروس الثلاثة الماضية، نبدأ الآن بأخذ دروس مفصلة في أعمال القلوب. وأعمال القلوب كثيرة جدا ومنازلها متعددة، وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، ومنها مدارج السالكين، أطال الكلام حولها، وقد عني بها الأئمة رحمه الله تعالى عناية كبيرة. وسنستفتح هذه الدروس المتعلقة بأعمال القلوب بمنزلة من منازل أعمال القلوب، وهي منزلة الصدق. وقد أشرنا إلى الصدق في الدرس الماضي، حيث ربطناه بمنزلة الصبر والإخلاص. قلنا إنها ثلاثة جمع بينها ابن القيم رحمه الله تعالى. ومنزلة الصدق منزلة عجيبة جاءت دلائلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتبادر إلى أذهان الكثيرين أن الصدق منحصر في صدق القول، إن الإنسان إذا تكلم أو أخبر فإنه صادق في القول. لكن منزلة الصدق في أعمال القلوب أكبر وأوسع، لأنها تدخل في مجالات كثيرة سنشير إليها إن شاء الله تعالى. أولا، ما هو الصدق؟ كيف يمكن أن نعرف الصدق؟ العلماء رحمه الله تعالى في مثل هذه الحالات يعرفون مثل هذه المسائل بشيء من دلائله، بشيء من أمثلته، لأن تعريف الصدق مما لا يستطيع أحد أن يلم به. وهذه مسألة معروفة، أن هناك من الأشياء ما لا يمكن أن تعرفه تعريفا دقيقا جامعا مانع. وهنا فائدة، لو قال لك واحد أنا أريد أن أخبر الناس أو أعلم الناس، فما هو الماء؟ عرف لي ما هو الماء. الماء الذي نشربه، عرفه لي تعريفا علميا دقيقا، بحيث من سمعه يقول هذا هو الماء. الحقيقة أنك لو أتيت بجمهرة من اللغويين وكبار الأدباء وأهل اللغة وحفظة الشعر القديم والحديث وعقدوا مؤتمر وتداولوا تعريف الماء، فإنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بتعريف جامع الماء. مهما عرفوه سيأتي غيرهم ويقول هذا التعريف عليه مطلوب. طيب، لو جاءك واحد قال إذا ما هو تعريف الماء؟ قلنا يقول علماء اللغة لا يوجد تعريف للماء أفضل من كلمة الماء، من كلمة الماء. كلمة الماء أو ماء التي عرفناها تؤدي معنى لا يمكن أن تؤديه التعريفات الأخرى. لما يجي واحد يقول هو سائل كذا، ولا هو يعني يروي، ولا هو يعني تأتي بتعريفات ما تنضبط. فكذلك أيضا هناك أشياء في حياتنا، كما يقول الناس يعجز اللسان عن التعبير عنها، يعجز اللسان عن أن يصل إلى تعبير دقيق عنها. ومنها ما سنتحدث عنه في أعمال القلوب، ونبدأ بالصدق حتى لا يأخذنا الوقت. ما هو الصدق؟ تعريفات كلها يدلك على شيء من دلائل الصدق. فمثلا يقول لك واحد من العلماء الصدق هو استواء السر والعلانية. ومن يصير السر والعلانية عندك إيش؟ عندك سواء. وفعلا لو جئت لهذا المعلم وجدته معلما واضحا، إن الإنسان الذي يستوي عنده السر فيما بينهم وبين نفسه لا يطلع عليه أحد، والعلانية حين يتكلم أو يسمع الكلام أو يخبر أو نحو ذلك، إذا استوى هذا مع هذا دل على أن صاحبه موصوف بالصدق. تعريف آخر يقول الصدق هو الوفاء لله بالعمل، الوفاء لله عز وجل بالعمل. ما معنى يكون إنسان صادق؟ إن الإنسان يفي بالله، أمره الله عز وجل بكذا تجب، هذا إنسان صادق. أمره الله بالصلاة يصلي، بالصيام يصوم، بالحج يحج، بالصدق يصدق، بالأمر بالمعروف يأمر بالمعروف، لا يأمر بالمنكر ينهى عن المنكر. إذا هذا التعريف يدلنا على أن الصدق عمل، على أن الصدق ليس كلام ودعوة، ما هو مجرد تقول أنا صادق، أنا ترى موصول بهذه الصفة، أنا يقول من عني إلى آخره. نقول نجرب عملك، هل أنت تصدق في ذلك أم لا؟ وقيل في تعريف الصدق هو كلمة الحق عند من تخافه وترجوه، كلمة الحق عند من تخافه وإيش وترجوه. ليه؟ لأنه إذا كنت عند من تخاف قد لا تقول كلمة الحق، وعند من ترجوه أيضا قد لا تقول كلمة الحق التي ترغبه أنت ترجوه. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة وهي كلمة الحق في الحالتين دل ذلك على أنه سيصدق فيما دونها، فيما دونها. وهذه من الدلائل، الإنسان إذا كان يصدق عند من يخاف، إذا عند من لا يخاف وعند الناس العاديين سيصدق أو لن يصدق؟ الجواب لا شك أنه سيصدق. ومن هنا أبو سفيان بن حرب لما سأله هرقل وهو في بلاد الشام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان من ضمن الأسئلة العشرة اللي سألها هرقل أبا سفيان عن حال رسول الله، واستنتج من ذلك أنه نبي صادق. سؤال، قال هل عهدتم عليه كريما؟ هل أنتم تعهدون على هذا الرجل الكريم؟ قال لا. شف قال أيضا مسجد. وسألتك هل عينتم عليه كذبا فقلت لا. فقلت شوف الاستنتاج، ما كان لهذا أن يدع الكذب على الناس ويكذب على ويكذب. إذن الإنسان إذا كان يصدق في الأماكن المشكلة التي يجبن عنها الناس ويعني كما يقال لا يصمدون أمام كلمة الحق فيها، فلا شك أنه سيكون صادقا مع من دونهم في الأوقات العالية والأبواب العالية. طيب، بعضهم عرف الصدق بتعريف قريب من السابق، لكنه قال القول بالحق في مواطن الهلك، هذا هو الصدق، القول بالحق في مواطن الهلك. طيب، لذلك الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال ويكون في أعمال القلوب. أما الصدق في الأقوال فمعناه استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على سوقها، يعني أنه يكون اللسان إذا قال شيء تجد كلامه مطابق، يعني الإنسان إذا أخبر بشيء ما في زيادة ولا في نقص، هذا هو الصدق. مثل السنبلة، تعرفون سوق السنبلة اللي هو ساقها، ساق السنبلة إذا جئت ما في مفروآت، ساق واحد تمسك واحد ما في مفروآت، ما في خروج يمين ولا في انحناءات. كذلك أيضا الصدق بالنسبة للإنسان يكون قول اللسان مطابقا لما نطق به هذا اللسان من معلومة، من خبر، من إقرار، من أي شيء آخر. فلك الصدق في الأعمال، أعمال الجوارح، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، على الأمر من الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كاستواء الرأس على الجسد. والمعنى أن الإنسان يكون في أفعاله صادقا، بمعنى أنه يمتثل الأوامر ويتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة ولا نقص، وإنما يمتثلها ويفعلها، هذا هو الصدق، هذا الصدق في الأفعال. طيب، والذي لا يمتثل فهذا ضعيف الصدق، إما أنه لا يمتثل الأمر، هذا ما هو صادق، هذا يزعم أنه مؤمن، يزعم أنه موحد لله، يزعم، لكن أفعاله تدل على أنه غير صادق، أو أنه إذا فعل خالف الأمر فأتى به على غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا غير صادق. مثل هذا البدعة، فإن صاحب البدعة يظن أنه صادق مع الله وأنه موحد لله، لكن نقول له هذا الذي أتيت به مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على عدم صدق. لو كنت صادقا لصار فعلك قائما على المتابعة. تبعتم المثل. الثالث الصدق في أعمال القلوب. الصدق في أعمال القلوب أن تستوي القلوب مع الجوارح، تلتقي على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة في أن يؤدي العمل كما أمر الله عز وجل. ما معنى أن يكون الإنسان صادق في عمله؟ أن يكون حاضر القلب، يكون عنده قلب مخلص حاضر في هذه العبادة والطاعة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى لما كملت هذه المعاني لأبي بكر الصديق سمي صديقا. والصديقية ما هي؟ كمال النجاة للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمسلم وهو الله تعالى. والصديق أعلى من الصدوق، والصدوق أعلى من الصادق. إذا عندنا صادق وعندنا الصدوق أعلى منها وعندنا أعلى منها صديق، كما قال الله عز وجل لإبليس إنه كان صديقا نبيا. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سمي بأنه الصديق. أمر الله عز وجل للمؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين. انتبهوا معي، شوف هذا الأمر الرباني منه سبحانه وتعالى بعد أن عرفنا شيئا من معالم الصدق ودلائله في حياة الإنسان. شوف هذا الأمر، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية كما تعلمون كانت جاءت في سورة التوبة، وجاءت بعد بيان توبة الله عز وجل على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة أيضا الذين خلفوا، وأن الله تاب عليهم. ثم قال تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، من معه؟ الذين تخلفوا مع أنهم أذنبوا وعوقبوا لكن صدقوا. وأنتم تعلمون أنه لما تخلف من تخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من ضمن من تخلف جملة من المنافقين، والعياذ بالله تخلفوا ليس لهم أي عذر، ليس عندهم مرض ولا عندهم حاجة، لا يملكون مرقوبا ولا قوتا ولا، وإنما تخلفوا والعياذ بالله نفاقا. فهؤلاء كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا. كل واحد منهم قال: والله يا رسول الله أنا ما استطعت أن أخرج، اعذرني يا رسول الله، والله إنني كنت أود أن أخرج لكنني لم أستطع. توكلهم الله عز وجل إلى هذا وأكذبهم في كتابه العزيز وبين كذبهم. لكن هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة صدقوا. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حكى قصته كما في صحيح البخاري، أنصحكم اقرأوها، اقرأوها في السيرة، قصة تخلفه عن غزوة تبوك، قصة مؤثرة. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أقبل بعد أن يعني جرى له ما جرى من ناحية عزيمته، ثم بعد لم يصنع شيئا حتى فاته الركب، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا منصورا إلى المدينة أخذه هم شديد جدا، ماذا يصنع؟ ماذا يقول لرسول الله؟ لكن في الأخير قرر القرار الصحيح وهو أن يصدق. في ناس اعتذر وكذب والرسول قال خلاص اعذر على الصدق قال اذهب ما قال لهم شيء. لكن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من الذي خلفك؟ قال يا رسول الله والله ما كنت اصح ولا اقدر ولا احسن مني عابد ومن خلفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد صدق اذهب حتى يقضي الله فيك. وكذا فعل مرارة بن الربيع وكذا فعل هلال بن أمية. وكان كعب شاب وهلال بن أمية ومرارة كانا كبيرين شيخين صدق فامتحنوا وهجرهم المسلمون. لكن كيف كان ذلك جاءهم فرج وبشرى من رب العالمين وصار قرآنا جزء إلى يوم وعلى الثلاثة وعلى الثلاثة معروفين من هو أول الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض من الرحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفعلا كانت هذه الإشارة عظيمة فأنزل الله بعد ذلك هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن وكونوا مع الصادقين أمر بأن يكون الإنسان مع المؤمنين الصادقين. تبين من هم؟ من هم الصادقون؟ ومن هم الكاذبون الذين نهي الإنسان عن أن يكون معهم؟ قال لك أما الذين أمرنا أن نكون مع الصادقين أمرنا أن نكون معهم من الصادقين فهؤلاء ينقسمون قوم النضر وهؤلاء تكون معهم ابتداء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والصادقون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن كن معنا اقتداء وسيرا في طريقته. الثانية أن تكون مع صادق أهل زمانك وهذا يحتاج من الإنسان إلى اختيار واختبار ليعرف من هو الصادق. ولا تخلو الأمة من أهل الخير فكن مع صادق. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الله عز وجل في آية أخرى ومن يطع الله والرسول طبعا بالنسبة للآية السابقة من هم الكاذبون الذين نهينا عن السير في ركبهم من هم الكاذبون قال الكاذبون نوعان نوع منهم كذبه خطير وهم المنافقون قديما وحديثا فهؤلاء إياكم تسير بركبهم. الثانية من لهم وصف من صفات المنافقين من أهل الضلالة أو البدعة أو الفسوق أو نحو ذلك فهؤلاء عندهم ضعف في الصدق فلا تكن معهم. يقول الله عز وجل في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما شرط ذلك؟ قال من يدع الله والرسول فإنه يكون معه. طيب، وفي حال الأزمات قالت لا يجيك إلا الصدق، قال الله تبارك وتعالى فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له، أن من صدق فهو خير له والعاقبة خير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الصدق يكون في الأعمال الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقرب لكن في آخرها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم فجمع بين الإيمان بالله والرسل وهو أعمال القلب وبين إيتاء الفقراء والمساكين والصبر والجهاد جمع بين العلم والعمل. ويوم القيامة لا يوجد إنسان إلا صدقه كما قال سبحانه وتعالى عن يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فمن صدق مع الله عز وجل في إيمانه وفي عمله صدق ظاهرا وباطنا فهذا الذي ينتهي يوم هذا اليوم ينفع الصادقين. أما الكذب والنفاق ونحو ذلك فإن هذا حتى لو انطلى على الناس في الحياة الدنيا فإنه لا ينفع صاحبه يوم القيامة بل يكون ظلمات فوق ظلمات على الله. ورد في كتاب الله عز وجل على الصدق خمسة ألفاظ آمن أن تحفظها. خمسة ألفاظ جاءت على صيغة المصدر الأمين. ما هي هذه الخمسة؟ مدخل الصدق، مخرج الصدق، لسان صدق، قدم صدق، مقعد صدق. ما هي هذه الخمسة؟ مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. وكلها وردت في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وهذا في سورة الإسراء آية 80 ذكر في هذه الآية كم؟ 2 ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ثالثا لسان الصدق جاء في الحديث عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال واجعلني لسان صدق في الآخرين وهذا في سورة الشعراء آية 84 واجعلني إيش؟ لسان صدق. والرابع قدم صدق قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذا في أوائل سورة يونس الآية الثانية. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق. ومقعد صدق جاء بسورة القمر، قال الله تعالى عن المتقين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آخر سورة القمر. كم صارت الألفاظ؟ خمسة. ما معنى الصدق في هذه الأشياء؟ ما معنى مقعد ومخرج ومدخل؟ قال لك حقيقة الصدق في هذه الألفاظ هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان بالله ولله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. طيب ما معنى هذه الأشياء الخمسة؟ ما معنيها؟ نفس الله. مدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخول العبد وخروجه حقا ثابتا لله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج. أن تكون مداخلك ومخارجك هي مداخل الصدق ومخارج الصدق. يقابل مداخل الصدق ومخارج الصدق مداخل الكذب ومخارج الكذب. كيف مداخل ومخارجها؟ الإنسان يتكلم في هذه الحياة ما بين مدخل ومخارج، أليس كذلك؟ لو تأملت حياتك لو وجدت نفسك ما بين مدخل ومخارج، تدخل البيت وتخرج منه، تدخل العمل وتخرج منه، تدخل السوق وتخرج منه، تدخل المسجد وتخرج منه، وغيره، تدخل مجلس القوم وتخرج منه، وغيره، تدخل الكتاب، أنا دخلت الكتاب، أنا أقرأ الآن، دخلت الكتاب، وبعدين انتهيت خرجت منه، دخلت وسائل الإعلام وشغلت التلفزيون أو الراديو دخلت، بعدين خرجت، دخلت الإنترنت الشبكة العنكبوتية وبعدين خرجت، دخلت في المكالمة التليفونية السلام عليكم وبعدين خرجت، دخلت المدرسة الحصة وخرجت، دخلت التدريب وخرجت، دخلت على المسؤول في موضوع وخرجت، دخلت في مكان الدوام وعملت ثم خرجت. دخلت في زيارة لأخي سافرت إليه وخرجت، دخلت مكة وخرجت منها، ذهبت إلى المدينة النبوية وخرجت منها، ذهبت إلى أبي في بلدته أو أخي أو أمي وخرجت، دخلت السيارة وصفت أقولها وبعدين خرجت منها، دخلت البقالة أشتري وخرجت. لاحظ معي مداخل ومخارج، هذه المداخل منها ما هو معتاد ومنها ما هو أمر كبير ضخم جدا في حياة الإنسان يسمى قرارات تاريخية. دخلت في الوظيفة الفلانية، في الشركة الفلانية، في الجامعة الفلانية، في كذا، هذا دخول وخروج. ومن هنا لو أردنا أن نطبق يا أيها الإخوة في الله مسألة المداخل والمخارج، هل هي مداخل الصدق ومخارج الصدق أم لا؟ وجدنا الأمر عجبا. ومن هنا فدعوني أقف وقفة قصيرة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت مداخله ومخارجه، كيف كانت مداخل النبي صلى الله عليه وسلم ومداخل الصحابة ومخارجه، من أي نوع كانت؟ على كمال الصدق لله. ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان ودخل إلا ومخرجه مخرج الصدق ومدخله ومدخله. وخلونا في المداخل والمخارج الكبيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليلة الهجرة، كيف كان خروجه؟ خروج الصدري فرقا بدينه وتوحيده يدعو إلى الله، والمشركون يلاحقونه. بالله عليكم، ألا تتأمل رحلة الهجرة وأنت تقرأ تاريخها في السيرة النبوية؟ أي صدق كان يحمله هذا النبي الكريم ومعه صاحبه الصديق رضي الله عنه؟ إذا كانت القرآن ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فكيف كان نفوره إليها؟ أنارت المدينة النبوية، أنارت مدينة يثرب لمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اليهود خرجوا محصونهم ينتظرون مقدم هذا النبي لما سمعوا بأنه قادم إليهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أرى النبوة والخير، واستخبره أنصار وبدأ عهد جديد. أين البيت؟ أين المسجد؟ الأخوة؟ القرآن ينزل، صلة بين البشر عن طريق هذا النبي الكريم وبين ربهم تبارك وتعالى تتنزل عليهم أنوار الوحي. إذن دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة كان يمشي من أي نوع؟ دخوله المدينة كان دخول الصادقين، وخروجه من مكة كان خروج. لو جلسنا أيام متواليات نستعرض حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها من خلال ويقابلها كان خروج الكفار ودخولهم، كان كل خروج الكريم وليان. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر بملاقاة المشركين، فكان خروجهم من المدينة خروج الصدق، خروج الجهاد، خروج الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وكانت حكمة الله عز وجل ورحمته بالصحابة أن وعده إحدى الطائفتين، فاختار لهم طائفة ذات السلاح، ووقعت معركة بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن موحدا مجاهدا في سبيل الله، وقف في بدر يدعو الى الله عز وجل، في الحريش يرفع يديه ويلح في الدعاء الى الله عز وجل. هذه محاسبه. بينما يقابل ذلك خرج المشركون من مكه للدفاع عن عيرهم ثم لمقاتلة المسلمين، خرجوا مخرج الكريم قال بين هذا وهذا، ما في مقارنة. خرجوا يدافعون عن الأصنام ويحاربون المسلمين ويقاتلون سيد المرسلين، خرجوا غرورا وعجبا وبطرا ورئاء الناس، تجمعوا عند بدر يشربون الخمور وينحرون الجزور وتغني لهم القينات وتسمع بهم قبائل العرب، هذه حال المشركين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مخبتا خاضعا، ومن ثم يا أيها الأخوة في الله، فهذا الدعاء وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق يوجه إلينا. أين مخارجنا ومداخل؟ أين هي؟ هل هي من مداخل ومخارج الصدق عن الله؟ فتش عن نفسك يا أخي في الله، هل دخولك البيت دخول الصدق؟ تبتدئ بسم الله وتسلم، علشان الشيطان يقول ما في مبيت عندهم الليلة، تأكل العشاء فتسمي يقول ما في عشاء، تدخل البيت وإذا به بيت فيه الحديث الطيب والفكاهة الطيبة والذكر الطيب، ولا دخول مدخل الكذب أعلم الله وإياكم، يدخل به الشيطان، يدخل وعصاة وغلاة والأغاني بالسيارة تصدح إلى أقصى شيء، ثم إذا دخل لا سلام ولا كلام، وإنما يتجه إلى هذه المداخل المحرمة ويجلس ويشاهد، وإذا بالرقص والغنى والفجور وإلى آخره، هذا بيت كيف دخله الإنسان؟ دخله دخول الكذب، الشياطين كلها مكروهة. أدركنا المبيت وأدركنا العشاء لأنه ما في ذكر، وانتبهوا أيها الإخوة، وهذا حقيقة، البيت الذي تكفر فيه هذه المنكرات تكفر فيه الشياطين، والبيت الذي لا توجد فيه المنكرات لا تدخله الشياطين. شياطين سحرة وعين، شياطين عين، كل شيء يستدخل هذه الأبواب اللي هي المبنية على طاعة الله سبحانه. فتفتش كيف دخلت وكيف والله يا أيها الأخوة، لو تأملنا في هذه لكفانا في درس هذه الليلة في معنى الصدق. هل مداخلنا مخارجنا؟ مداخل الصدق كل مخارج ومداخل الكذب. نحن نساؤنا إخواننا من حولنا، أين نحن من هذا الدعاء العظيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا؟ متى يكون لك سلطان نصير؟ لما تكون ايش؟ صاحب مداخل ايمانيه تخاف الله عز وجل وتراجع. يقول كان بعض السلف اذا خرج من داره رفع راسه الى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ظالما عليك. يريد ألا يكون المخرج مخرج صدق. يقول أعوذ بالله أن يكون خروجي ما هو مرضون عليك يا رب، تهديني فيه وتوفقني فيه إلى الاستقامة والصدق في القول والعمل والسماع والنظر وكل شيء. طيب الثالث اللسان صدق. ما هو لسان الصدق؟ واجعل لي لسانا صدقا شكرا. وقال تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وذريته وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. ما المقصود بلسان صدق؟ أجيب لك ها؟ يا سلام صحيح. السمعة الطيبة والثناء الحسن هذا هو لما يقول جعلنا لهم لسان صدق يعني سمعة طيبة. إبراهيم الخليل وجعل لي لسان صدق في الآخرين وفعلا استجاب الله تعالى. إبراهيم الخليل يثني عليه الناس كلهم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله له لسان صدق. السؤال أيها الإخوة، هل أعمالنا تدلنا على ما سيكون لنا لسان صدق؟ ولا والعياذ بالله لسان كذب؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الرجل إذا كان على الاستقامة والهداية ذكر بالذكر الحسن فصار قد أوتي لسان صدق من جانب الآخرين. أما إذا كان فاجرا كذابا ظالما فإنه والعياذ بالله يحرم، بل يؤتى لسان الكذب. كل من ذكره شتمه وسبه. واقرأ التاريخ، لماذا سيذكر فرعون وإبليس؟ من الذي يذكرهم بالخير؟ لا أحد يذكرهم، لأن الله عز وجل عاقبهم بلسان الكذب. أبو جهل، أبو لهب، وكذا كل طاغية، وكل رأس من رؤوس البدع والنفاق لا يكون له لسان صدق، وإنما والعياذ بالله يبتلى بلسان الكذب فيذم ويشتم. وفي مقابل ذلك يا أخي في الأمر إلى الصالحين والصالحين قديما وحديثا. لذلك أنت تدعو بهذا الدعاء واجعل لي لسان صدق، لأن كلك نصيب يا عبد الله من هذا الأمر العظيم، ولا يكون هذا إلا لصلاحك واستقامتك. وأما قدم الصدق وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. القدم والمراد ما تقدمه في الدنيا وما تقدم عليه في الآخرة. ما تقدمه في الدنيا وما تقدم عليه في الآخرة. طيب أن لهم قدم صدق، ما هو قدم الصدق؟ عجيب. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما هو قدم الصدق؟ ها؟ أن لهم قدم صدق عند ربهم. نعم ماذا قلت؟ لا احذف الطريق. قدم الصدق ما هو؟ الجنة. وبشر الذين آمنوا، من هذه البشارة؟ أن لهم قدم صدق، يعني يقدمون في الآخرة على إيش؟ على ما أعد الله عز وجل لهم من نعيم الجنة، وهذا هو الصدق. بعض العلماء قال قدم الصدق هو العمل الصالح، إن الله سبحانه يوفقه في الدنيا للعمل الصالح. طيب هل معنى يعني مترابطة؟ لأن الإنسان إذا وفق إلى قدم الصدق في الدنيا وهو العمل الصالح كان جزاؤه يوم القيامة الجنة وهي قدم. واضح يا إخوان؟ واضح التلازم ولا لا؟ واضح جدا. طيب، الخامس من هذه الألفاظ وهو مقعد صدق، وهو ظاهر في هذه الآية. ما هو؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مجيد مقتدر. مقعد صدق ما هو؟ الجنة. والجنة عند الله عز وجل، فأهل الجنة في جوار رب العالمين كما قال الله تعالى في هذه الآية، في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقوله سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر فيه دلالة على أن أهل الجنة في جوار ربهم المالك القادر. إذن هم في أمان وفي نعيم لا ينقطع لا يزول لا يتغير، لأنهم عند مليك القدر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم به نصيحة الصدق، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا معناها صديقا هذه ما هي خاصة بأبي بكر، قد يكون وصفا لمن؟ للصادقين من عباد الله، حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذبا. فجعل الصدق مفتاح الصديقية. الصدق مفتاح هو المبدأ هو الغاية. إذا تبين هذا فعلى الإنسان أن يتحرى الصدق حتى يكون عند الله من الصادقين. طيب، ما هو الكذب؟ أنواع الكذب كثيرة، منها الكذب على الله بأسمائه وصفاته، نفي ما أثبته الله أو إثبات ما نفاه، هذا كذب على الله. فالمعطلة والمشبهة الذين زادوا في التشبيه والتمثيل كل هؤلاء يكذبون. ثانيا، الكذب على الله في دينه وشرعه بتحليل ما حرم وتحريم ما أحب وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، فهذا كله منافع للتصديق. الذي يبغض الشريعة هذا ما هو صدق. الذي لا يحب ما يحبه الله عز وجل من دينه وشرعه لا يصدق. الثالث، الكذب في الأعمال بأن يتحدى الإنسان ظاهرا بحجية الصادقين الزاهدين وليس وراء الحقيقة منه. يبغي يكون الإنسان في حياته طبيعيا لا يتحلى بأكثر مما هو فيه، لا يأتي بمظهر أنه صادق زاهد في آخره وليس كذلك، إن هذا كذب. الرابع، التصديق والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وأخبر، الخامس وهو آخرها الصدق في الحديث وفي المعاملة وفي البيع وفي الشراء ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أي صدق وبين بورك لهما، وإن كتم وكذب محق بركة بينهما. والحديث متفق عليه. نعم، في هذه الصورة الخمسة. نتبع هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.